بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أيها الجمع الطيب الكريم نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا للاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. تلاوة قرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قلنا أتبع أهواءكم

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إن إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الناصرين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة إن الحكم إلا لله والله أعلم بالظالمين

إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو Yeah.

يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب به وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهكذا المسلمين والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا سالكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء المصري والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ الحجاج الهجاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الإسلامية مركة الرقية وكذا المركة الكبرى وكذا الضيافة متمثل في جميع أنحاء الجمهورية درجة الباشمهندس محمد أحمد عبد اللطيف والتصميم الأزهار درجة الباشمهندس محمد مقبل الشوافية في مركز أولاد طار الشرقية الخدمة الفنية الممتازة تحت إدارة وإشراف المتر جمال شبل المقيم بقضاء مركز سمي الأمين أخي المعزي الكريم شكر الله تعالى جميعا